إذا صلى الإمام ومن ثم طرأ عليه ما يبطل صلاته كيف يعمل في هذه الحالة؟ ينصرف ويرد به الناس. طيب إذا طرأ عليه ريح خرجت منه أو ضوء يقطع الصلاة ويقدم من يصلي منهم بقية الصلاة، يعني يستخلف من يصلي منهم بقية الصلاة، فإن انصرف ولم يستخلف يقدم من الغرف بعضهم من مقدم الصف يقدم واحدا منهم حتى يصلي بالناس حتى يكمل للناس والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.